إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن كلهن. قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كنا قد شرعنا بحول الله تعالى وقوته في تدبر هاتين السورتين الكريمتين سورة الفلق وسورة الناس، وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قال هاتان السورتان العظيمتان لا يستغني عنهما أحد، فلهما تأثير خاص في دفع العين والسحر وسائر الشرور. قال ويحتاج إليهما كل إنسان وإلى الاستعاذة بهما، وحاجة الإنسان إليهما إلى هاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس وإلى الطعام والشراب واللباس، هكذا قال رحمه الله. وكنا قد بينا المقصد العام من هاتين السورتين بعد أن ذكرنا ما ورد من فضل فيهما. والمقصد العام من هاتين السورتين كما ذكرنا الاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه وتعالى والاستعاذة به سبحانه من الشرور الباطنة والظاهرة، كما شرعنا في تفسير سورة الفلق بشيء مختصر، شرعنا أو فسرنا سورة الفلق تفسيرا مختصرا. ويبقى الكلام عن الفرق بين العين والحسد بشيء من التفصيل، مناسبة لقول الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا نقف وقفة مع الآيات في سورة الناس. فأولا الحسد نوعان كما يقول أهل العلم، حسد محمود وحسد مذموم. حسد المحمود أن يرى الإنسان نعمة عند غيره فيتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة، يرى الإنسان نعمة عند غيره فيتمنى أن يكون له مثلها. دون أن يتمنى أن تزول من عند أخيه ودون أن يكرهها له. وانتبه، الوقوف على هذه الحدود يجعل الإنسان فاعلا الخير ويجعله أيضا مبتعدا عن الشر. فإذا استطاع الإنسان أن يفرق بين المحمود والمذموم لزم المحمود واجتنب المذموم. فنقول الحسد نوعان كما قال أهل العلم. الحسد المحمود هو أن يرى الإنسان نعمة عند أخيه فيتمنى أن يكون له مثلها دون أن يكره هذا عند أخيه ودون أن يتمنى زوالها من عنده، فهذا لا شيء فيه. وهذا كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. قال صلى الله عليه وسلم: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. لما سمع جاره وقد علمه الله القرآن يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار ويعمل بالقرآن، رجل من أهل القرآن، تمنى أن يكون من أهل القرآن كأخيه، قال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يهلكه ينفقه يعني، لكن فيما يرضي المولى سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا النوع من الحسد، وإن سمي حسدا لغة وشرعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حسد محمود، أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما كان لأخيه دون أن يتمنى زوال هذه النعمة من عند أخيه. وهذا الحسد يعبر عنه بعض العلماء بالغبطة أو بالمنافسة، فالمنافسة محمودة إذا كانت في أمور الآخرة، وقد دعانا المولى سبحانه وتعالى لذلك بقوله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولما ذكر المولى سبحانه وتعالى نعيم المتقين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وثبت عند أبي داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، قال: فقلت في نفسي: لأسبقن اليوم أبا بكر، وهذا من الهمة العالية، فقال: فقلت في نفسي: لأسبقن اليوم أبا بكر، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم النصف الآخر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابق أبا بكر أبدا. هذه منافسة محمودة، هذه غبطة، تمنى عمر أن يكون له من العمل ما كان للصديق رضي الله عنه، فهذا لا شيء فيه. لأن نفس المسلم وإن تمنت الخير الذي عند إخوانه لكنها نفس طيبة لا تنطوي إلا على الخير. أما الحسد المذموم فهو على مراتب كما يقول أهل العلم. حسد المذموم له مراتب. أول مرتبة أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من عند أخيه وأن تنتقل إليه. لو كان لأخيه مال يحب أن لا يكون هذا المال عند أخيه وأن يصير هذا المال إليه. لو كان لأخيه جاه، لو كان له منصب ووصل الأمر ببعض الناس أنه يريد أن يطلق أخوه زوجته على أن يتزوجها هو، وهذا من خبث العبد والعياذ بالله، نفس خبيثة لا تتمنى أن يكون الخير عند الآخرين، وإنما يريد أن يستأثر هو بالخير. قال أهل العلم: وهذا الصنف يحاول بكل سبيل أن يزيل الخير من عند الآخرين وأن يذم فيهم رجاء أن يكون الخير له وحده. هناك صنف آخر، وهو صنف أخبث كما يقول أهل العلم، وهو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من عند أخيه وإن كانت لا تنتقل إليه، لا لشيء إلا غلا عليه وبغضا له وحقدا له والعياذ بالله، وإن كان لا يريد هذه النعمة لكنه لا يريد أن تبقى عند أخيه. قال أهل العلم: وهذا أخبث. وهناك مرتبة ثالثة، وهو أن يتمنى الإنسان أن يبقى الخير عند أخيه شريطة أن يأتيه مثله، يبقى الخير لا يتمنى زواله على أن يكون له ما لأخيه، فإذا لم يكن له ما لأخيه فإنه في هذه الحالة يتمنى أن يزول الخير من عند أخيه حتى لا يكون تفاوت بينهما. أقول مرة ثانية: الحسد نوعان، الوقوف على هذه الحدود يجعل المسلم يفرق بين الخير والشر، ويجعله كما ذكرت أولا يفعل الخير ويجتنب الشر. الحسد كما قال أهل العلم، هذا خلاصة كلامهم في الحسد، الحسد نوعان: نوع محمود وهو المسابقة والغبطة للأمور الطيبة التي تقرب من الله عز وجل، وهذا لا شيء فيه، أن يرى الإنسان أخاه على طاعة فيتمنى أن يكون على طاعة كما أخوه على طاعة، كما يسابق الناس في الصيام أو كما يتنافسون على الصف الأول أو في النفقة، كما ذكر عن الخيرين الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا لا شيء فيه. وأما الحسد المذموم فهو على ثلاث مراتب كما ذكر. المرتبة الأولى أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من عند أخيه على أن تنتقل إليه، والمرتبة الثانية أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من عند أخيه وإن كانت لا تنتقل إليه. مرتبة الثالثة هو لا يتمنى زوال النعمة، يتمناها أن تبقى عند أخيه شريطة أن يأتي له من الخير ما أتياه أخوه، فإن أوتي من الخير ما أوتي أخوه فهذا يرضيه، وإلا فإنه يريد أن يزول من عنده حتى لا يكون تفاوت بينهما، زي ما احنا بنقول باللغة البلدي كده يقول لك عشان نبقى زي بعض، لا يكون أحسن مني، نسأل الله السلامة والعافية. هذا النوع الأخير، نوع المذموم بمراتبه، هذا ما حذر منه المولى سبحانه وتعالى وذمه في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي عن أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هم يريدون أن يعيدوا المسلمين كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: يحذرنا المولى سبحانه وتعالى أن نسلك مسلك هؤلاء الضلال، أن تنطوي أنفسنا على الحسد، وأن نتمنى أن يزول الخير من عند الآخرين. احذر، هذا صنيع أهل الكتاب يذكره المولى سبحانه وتعالى ذاما له، يحذرك أن تفعل كما فعلوا. وأيضا قال المولى سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة وحسد الصحابة على الإيمان به، يعني قد يكون حسد إنسان لإنسان في أمور الآخرة، يحسده على أمور الآخرة، يريد ألا يكون مطيعا لله عز وجل. إذا كان هو متكاسلا، إذا كان هو عاصيا، فإنه من سوء نفسه والعياذ بالله يتمنى أن يكون أخوه على نفس المنوال، على نفس المعصية، لا لشيء، لكن حسدا وغلا له والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن يستحيل أن ينطوي على إيمان وعلى حسد، لو كان مؤمنا حقا ما حسد الآخرين. وذلك ثابت عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فانتبه لهذا، هذا يطرد هذا وهذا يطرد هذا. لو كان قلبك ينطوي على حسد للآخرين وعلى كره لهم وعلى تمن لزوال النعم من عندهم، فاعلم أن الإيمان قد خرج من قلبك، أو أنه يقل منسوبه في قلبك بقدر ما عندك من حسد لهم. هكذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، كما روى ذلك الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: من خير الناس، من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي. ما صفات هذا التقي النقي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إثم فيه، ولا بغي، ظلم يعني، ولا غل ولا حسد. فإذا كان الإنسان تقيا نقيا خلا قلبه من هذه الأمور الأربعة: لا إثم فيه، لا ذنب، ولا بغي، ولا ظلم، ولا غل ولا حسد، فلا يكون قلب مؤمن ينطوي على حسد أبدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بالتحاسد بين الناس يفسد على الإنسان وعلى المجتمع بكليته، تفسد الدين والدنيا. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. معنى ذلك أنهم لو حسد بعضهم بعضا، أو قاطع بعضهم بعضا، أو أبغض بعضهم بعضا، لو كان هذا الأمر بينهم، هم ليسوا عباد الله، هم ليسوا إخوانا، ليسوا بنيانا واحدا كما يريدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكونوا بنيانا واحدا، لن يكونوا جسدا واحدا، لن يكونوا عباد الله إخوانا، إلا إذا خلت منهم هذه الأمراض الفتاك، ومنها التحاسد، يحسد هذا هذا ويحسد هذا هذا، فيهلك المجتمع بأكمله. أما العين فقد فرق بعض أهل العلم بينها وبين الحسد، ومنهم من سوى بينها وبين الحسد. وممن فرق بين العين والحسد ابن الجوزي وابن حجر والنووي وابن القيم وغيرهم، قالوا: هناك فرق بين العين والحسد، فهما يشتركان في أمور ويختلفان في أمور. وانتبه إلى ما أقول: العين والحسد يشتركان في أن كل منهما يؤذي، يشتركان في أن كل منهما يؤذي. لو نظرنا للأثر، يؤذى الإنسان بالحسد ويؤذى الإنسان بالعين، فهما يشتركان من هذه الناحية. لكن قالوا: الحسد لا يكون إلا من نفس خبيثة، لكن العين قد تكون من نفس خبيثة وقد تكون من نفس صالحة. والعين لا تؤثر، طبعا الحسد والعين كلاهما لا يؤثر إلا بأمر الله عز وجل، لكن العين لا يكون تأثيرها إلا عند الرؤية، خلاف الحسد الحسد من الممكن أن يحسد إنسان شيئا وإن لم يره، وهذا مما يفرق بينهما. فالحسد في القلب خلاف العين، العين دائما يكون عن نظر، يستعظم إنسان شيئا ما أو يعجب إنسان بشيء ما فينظر إليه نظرة استعظام فيضر الآخر. فالعين والحسد كلاهما يؤذي، لكن الحسد في القلب، والعين والحسد كلاهما يؤذي لكن الحسد يكون من نفس خبيثة والعين قد تكون من نفس صالحة. قال أهل العلم: وربما يصيب الإنسان نفسه أو أهله أو ماله بالعين، ما دام أنه لا يقصد لكن نظر باستعظام دون أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي سنذكرها فيما بعد، فقد يؤذي الإنسان نفسه. فينتبه أن بعض الناس يرى شيئا ويذكر من الكلمات التي تدل على العجب واستعظام بالشيء، وإذا قلت له: يا أخي اتق الله، برك عليه، ها لا تؤذيه بكلامك، يقول: أنا لا أحسده. صحيح ولا يصيبه بالحسد، لكن قد يصيبه بالعين. واستدل أهل العلم على ذلك بأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل وممن حضر أهل بدر، كان سببا في أزية سهل بن حنيف لما تكلم عن بدنه وجلده وجسمه دون أن يبرك عليه. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على ما يؤذي أحدكم أخاه، ألا بركت على أخيك؟ وسيأتي الكلام في الدواء، لكن الشاهد أن العين قد تؤذي وإن كان الإنسان لا يقصد. ومما يدل على أن العين ثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة: العين حق، العين حق يعني ثابتة، وضررها حاصل بأمر الله عز وجل. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وهنا أمر مهم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء لا يقع إلا بأمر الله، كما قال المولى سبحانه وتعالى لما ذكر السحرة في القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيقول: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو قدر أن شيئا يغلب القدر لكانت العين من قوتها وتأثيرها وما إلى ذلك. وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. نفس اللفظ. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العين بكلامه، وأقرها صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أن الإصابة تكون لهم من جهة العين. ومما يدلل على ذلك أيضا من القرآن ما ورد في قصة يوسف لما أرسل يعقوب عليه السلام أولاده للقاء أخويهم، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو رجعت إلى تفسير ابن كثير فإنه يقول رحمه الله نقلا عن السلف: إنما خشي يعقوب على أولاده العين، وكانوا ذا منظر حسن وذا جمال، فخشي عليهم أن يدخلوا من باب واحد فيصابوا بالعين. وكل هذا من أخذ الأسباب، والسبب جزء من القدر كما هو من معتقدنا، فلا ينافي هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو أن كل شيء يقع بقدر الله، لكن هذه أسباب شرعية بينها لنا القرآن وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سنستزيد في الأسباب التي تدفع عن الإنسان الحسد والعين. الشاهد أن الحسد ثابت بالقرآن والسنة، وأن العين ثابتة بصريح السنة وثابتة بالقرآن على قول المفسرين، فلا يجوز للإنسان أن ينكرهما بعد ذلك، لكن إذا ثبت ينبغي أن يكون ذلك بضوابط كما سأذكر إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي أن يقال ما هي الأعراض التي يعلم الإنسان من خلالها أنه مصاب بالحسد أو بالعين. ذكر أهل العلم أعراضا، وهذه الأعراض قد تشترك مع الأمراض العضوية، يعني ممكن إنسان يكون عنده نوع من الصداع المتنقل أو نوع من الخمول والكسل أو من الرغبة في النوم، مثل هذه الأمور، أو من حب الانعزال تذكر دائما إذا ذكر الحسد أو ذكرت العين. لكن قد يصاب الإنسان بمثل هذه الأمور لا لأنه محسود أو لا لأن العين قد أصابت، فربما يكون بالإنسان مرض في بدنه. لكن إذا ثبت أن الإنسان ليس هناك مرض ببدنه، فربما فعلا يكون مصابا بالعين أو بالحسد من خلال هذه الأمور. كذلك قال أهل العلم قد يصاب الإنسان بمثل هذه الأمور لا لأنه محسود ولا لأنه قد أصابته العين، ولكن لأنه بعيد عن الله عز وجل. فكلما ابتعد الإنسان عن دين الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى أصابه نوع من الضيق والأرق، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. فالإنسان قد يجد آلاما وقد يجد أعراضا من هذه، ليس مصابا بعين ولا بحسد وليس عنده مرض عضوي، لكنه بعيد عن الله عز وجل، فيحدث له نوع من ضيق الصدر ونوع من الإحساس بهذا الألم. قال أهل العلم وينبغي أن يكون العبد متماسكا قويا، لا أن يكون عنده نوع من الوسواس. بعض الناس أول ما يحدث له شيء من هذه الأعراض يوسوس إليه الشيطان، أنت محسود، أنت قد أصابتك العين، فلان نظر إليك، فلان سيهلكك، فلان سيودي بك، فيحدث الإنسان نوع من الوسواس. لو لم يكن مريضا لمرض من خلال هذا الوسواس. ومن هنا شرعت الاستعاذة من وسواس الإنس والجن كما في سورة الناس، وكما وقفنا مع سورة الفلق نقف معها في دقيقتين. قال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر لنا معاشر المسلمين كما هو لنبينا كما ذكرنا في سورة الفلق، أعوذ ألجأ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى أن يدفع عني شر الجميع. لكن أستعيذ بمن؟ بالله سبحانه، وهو رب الناس ورب كل شيء. لماذا قال رب الناس؟ قال لأن الكلام هنا على الناس، لأنهم هم الذين يستعيذون، وتكريمة لهم أيضا على غيرهم من المخلوقات، وإلا فإن الله رب كل شيء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس أي ليس لأحد سلطان على الناس إلا المولى سبحانه وتعالى. ثم قال إله الناس، لا ينبغي أن تأله القلوب ولا أن تحب ولا أن تتقرب ولا أن تتعبد إلا له سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أمورنا بيده سبحانه، فاستعاذتنا به، اعتصامنا به، لجوءنا إليه، فرارنا إليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في سورة الذاريات: ففروا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، مما يستعيذ الإنسان؟ قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. الوسواس يقصد به هنا ما يلقى في خاطر الإنسان من وساوس. وهنا مثال بسيط كما قال أهل العلم، كما يحدث في الصلاة. أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط لا يستطيع أن يسمع الأذان، فإذا انتهى المؤذن أتى الشيطان وسوس للإنسان بين الأذان والإقامة. فإذا ثوب للصلاة كما في الحديث، يعني أقيمت الصلاة، فإنه يدبر مرة أخرى. ويدبر هو هذا معنى قوله الخناس. خناس يعني ينهزم. واعلم أن عدوك إن كنت ملتزما بأمر ربك فاعلم أن عدوك ضعيف بأمر الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن ضعيف بشرط أن تكون أنت قويا، ولو كان الإنسان ضعيفا لكان الشيطان أقوى منه. فالشيطان يخنس، ينهزم، يدبر، يولي، لا يكون له سبيل عليه، بشرط أن تكون أنت قويا بالله وبذكره سبحانه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يدبر الشيطان، ثم يأتي، ثم إذا ثوب للصلاة يدبر الشيطان مرة أخرى، ثم إذا أقيمت الصلاة ودخل الإنسان في الصلاة جاءه الشيطان وظل يقول له: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أتذكر كذا. فهذا هو الوسواس. لكنه متى يخنس، متى ينهزم؟ إذا كنت قويا بذكر الله سبحانه. من شر الوسواس الخناس، ماذا يفعل الوسواس الخناس؟ قال سبحانه: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما أني أستعيذ بالله من الجن، فإني أستعيذ بالله أيضا من الإنس، لأنه ينبغي أن نعلم أن هناك شياطين من الإنس كما أن هناك شياطين من الجن، وهذا مذكور في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا ثابت في القرآن وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن شيطان الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، أيضا شياطين الإنس يأتون إلى الإنسان ويؤزونه على كل شر وكل فساد. فلذلك قال سبحانه في آخر الصورة: من الجنة والناس، أي كما أني أستعيذ بالله من الجن أستعيذ بالله من الإنس. وهنا وقفة مهمة ذكرها ابن القيم، قال: في العين انتبه، كما أن الإنسان له عين فالجن له عين. العين هنا المقصود التي تكون سببا في الأذية، يعني كما يصيبك بعض الناس بالأذية بأعينهم قد يصيبك الجن بالأذية أيضا بعينه. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه في المرة السابقة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. فثبتت الاستعاذة في القرآن وفي السنة من عين الجن ومن عين الإنس. وعند الطبراني في الأوسط والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الدواء، قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، هذا من حديث علي، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدهم ثيابه أن يقول بسم الله. وهذا أمر للأسف الشديد يغفل عنه كثير من المسلمين. يعني إذا أردت أن تتجرد من ثيابك لأنك تغير ملابسك، إذا أراد الإنسان أن ينظر في المرآة كما قال أهل العلم، إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا ربما يراه في نفسه حسنا يبادر بذكر الله سبحانه بالتسمية حتى لا ينظر إليه الجن نظرة تؤذيه. وهذا أيضا ثابت عند دخول الإنسان الخلاء، في أحاديث حسنة حسنها ابن حجر وغيره أن الإنسان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله حتى يستتر عن أعين الجن. لذلك أنت تستعيذ بالله من شر الإنس ومن شر الجن، من الجنة والناس.